قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الترجمة في الخوف عبودية الخوف، والمصنف رحمه الله جعل هذه الآية الكريمة عنوانا للترجمة لأنها دالة على المقصود ووافية ببيان المراد وتقرير أن الخوف عبودية قلبية لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. والشاهد من الآية قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل من الإيمان خوف الله، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل من إيمانهم خوفهم من الله تبارك وتعالى. والآية تدل على أن الخوف من الإيمان، قال: فخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإيمان الصحيح يقتضي أن يصرف الخوف لله وحده ولا يصرف لغيره. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.